تفسير الآية 123 من سورة النحل، يقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي هذا مزيد من التأكيد التام على كمال أخلاق الرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي وبعده بقرون عديدة، وبما يدل ويؤكد أكبر دلالة وتأكيد على ما سبق ذكره من كمال خلقه وعظيم مكانته وصحة توحيده وتمام دينه، وبعد كل هذه الحسنات والخيرات التي أعطيناه إياها في الدارين، كرمناه بأننا أوحينا إليك، أي أرسلنا إليك وأخبرناك يا رسولنا الكريم محمد بأن اتبع، أي سر خلف وأطع، ملة أي دين إبراهيم الذي كان حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام، والذي ما كان أبدا من المشركين بالله تعالى، أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه. وفي هذا أعظم تكريم للرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث يكرم بأن يتبع ملته سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا إلى يوم القيامة. هذا وتكرار أنه ليس من المشركين كما في الآية 120 هو لمزيد من التأكيد على أنهم كاذبون في ادعائهم أنهم على ملة إبراهيم.